عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات سائمات Mmm. تتوبا إلى الله تقفت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه Oh!